بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات: وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبث فوق الحاجة، وبول في طريق مسلوك ونحوه، وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. سنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الجملة ذكر فيها المؤلف رحمه الله ما يرجع إلى المحرمات في باب الاستنجاء والاستجمار، وذكر في هذا أربعة محرمات. ابتدأ أولا ببيان حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، فقال رحمه الله: وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا الحديث كان من النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وموجها لأهلها، فلذا قال: ولكن شرقوا أو غربوا. فدل هذا على حرمة استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة. واستثنى المؤلف رحمه الله حال البنيان، بمعنى أن التحريم نص المؤلف رحمه الله متعلق بالفضاء، يعني في غير البنيان. أما في البنيان فالمؤلف رحمه الله استثنى التحريم، أو استثنى حكم التحريم، فدل هذا على أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان. والدليل على هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيح أنه ارتقى يوما على بيت حفصة رضي الله عنها، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته متوجها إلى بيت المقدس مستدبرا الكعبة. فيرى المؤلف رحمه الله كما هو المذهب عند الحنابلة أن هذا الحديث يخصص نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة، وهذا هو أحد الأقوال في هذه المسألة، والمسألة فيها أقوال عدة. مقصود أن المؤلف رحمه الله ذهب إلى ما هو المذهب، وهو تحريم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. ويلتحق بالبنيان في المذهب أي حائل، يلتحق بالبنيان أي حائل، ففي حكم البنيان ما لو كان بينه وبين القبلة جدار، أو كان بينه وبين القبلة دابة، أو كان بينه وبين القبلة ستارة. أي حائل يكون بينك وبين القبلة فإنه يكون في حكم البنيان، فيجوز حينئذ استقبال القبلة أو استدبارها مع وجود هذا الحائل. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه فعل ذلك، جعل دابته بينه وبين القبلة، ثم إنه قضى حاجته. إذن هذا هو المحرم الأول، وهو أن يستقبل القبلة أو يستدبرها في الفضاء. وفي مقابل الاستقبال عدم الاستقبال. وهل لا بد من أن يكون اتجاه الإنسان عند قضاء الحاجة في الفضاء اتجاها مغايرا تماما لاتجاه القبلة، أو يكفي مجرد الانحراف؟ الأكثر من علماء المذهب على أنه يكفي الانحراف ولا يلزم التزام الجهة الأخرى التي تكون عن يمين القبلة أو عن شمالها، وإنما يكفي الانحراف عن القبلة، والعلم عند الله عز وجل. المحرم الثاني قال لبث فوق الحاجة، يعني أن يطيل الإنسان مكثه في محل قضاء الحاجة أكثر مما يحتاج إليه. وهذا الأمر نقل النووي في المجموع الاتفاق على استحبابه، اتفق العلماء على استحباب عدم إطالة المكث في محل قضاء الحاجة، يعني في الخلاء، والمقصود أن يمكث أكثر مما يحتاج، يجلس بلا سبب، يطيل المكث بلا داع يدعو إلى ذلك. ونقل الشيخ ابن قاسم رحمه الله في حاشيته على الروض الإجماع على التحريم، تحريم المكث أكثر من الحاجة، والتحقيق أن الإجماع لا يسلم، بل الخلاف في هذه المسألة حاصل بين العلماء. وعلل هذا الحكم بعدة تعليلات. أولا أن في المكث أكثر من الحاجة كشف للعورة بلا حاجة، والمذهب عند الحنابلة أن التعري بلا حاجة محرم، التعري بلا حاجة محرم وعليه. فمكث الإنسان في محل قضاء الحاجة أو في الخلاء يعرض فيه الإنسان نفسه إلى التعري بلا حاجة، وهذا محرم، هذا أولا. ثانيا قالوا لأن هذه الحشوش محتضرة، يعني هي مأوى للجن والشياطين ومأوى الخبث والخبائث، ولا ينبغي للإنسان أن يمكث أكثر من الحاجة في محل هذه حاله. وأمر ثالث قالوا إن هذا المحل مما لا يذكر الله عز وجل فيه وعليه، فلا يمكث فيه أكثر من الحاجة. وذكروا سببا أيضا رابعا، وهو أنهم قالوا إنه مضر للصحة، يعني من جهة الطب أن ذلك ليس بجيد للبدن، والله عز وجل أعلم، والمرجع في هذا إلى أهل الاختصاص. على كل حال، الذي لا ريب فيه ولا شك أن مكث الإنسان أكثر من حاجته في محل قضاء الحاجة لا شك أنه أمر لا ينبغي أن يكون من المسلم، إنما يكتفي بالقدر الذي يحتاجه في قضاء حاجته وفي الاستطابة، يعني الاستنجاء والتطهر، ثم بعد ذلك يخرج من هذا المحل الخبيث. قال رحمه الله: وبول في طريق مسلوك ونحوه. أن يبول في طريق مسلوك، مسلوك يعني يسلكه الناس. قال بول. طيب، ما حكم الغائط أن يتغوط في طريق مسلوك؟ قالوا: هو أشد، إذا نهي عن البول فالغائط أولى، لأنه أخبث وأقذر، فالغائط من باب أولى، يحرم أن يكون في طريق مسلوك. طيب، ماذا لو كان الطريق غير مسلوكة. ماذا لو كانت الطريق غير مسلوكة؟ الجواب أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. متى ما كانت الطريق غير مسلوكة كأن تكون طريقا مهجورة، يجوز حينئذ أن يقضي الإنسان الحاجة فيها لأنها تبقى أرضا من جملة الأراضي، فلا فرق بينها وبين غيرها. إنما نهي عن البول في الطريق المسلوكة لأجل ما في هذا من أذية المسلمين، والله جل وعلا نهى عن ذلك أشد النهي، فقال سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فأذية المسلم لا شك أنها لا تجوز. إذن التخلي في الطريق المسلوكة محرم لا شك فيه. قال: ونحوه، نحو الطريق المسلوكة في حكمها، وذلك كما قالوا كأن يقضي حاجته تحت ظل نافع، محل يستظل به الناس ببناية، بجدار، بسقف، بعريش، بظل شجرة، بأي ظل كان، والناس تنتفع بهذا الظل، فيأتي إنسان فيؤذيهم بقضاء الحاجة في هذا المحل، ماذا نقول في حكم ذلك؟ لا يجوز. لما؟ لأن أذية المسلم محرمة. قالوا: وأيضا يدخل في هذا الحكم أن يقضي حاجته في متشمس النساء، في متشمس الناس في الشتاء، إذا كان هناك مكان يضحي فيه الناس ليس محل ظل بل هو محل إضحاء، والناس تجلس تتشمس فيه، وذلك عند وجود الشتاء والبرودة، فيأتي هذا الإنسان فيقضي حاجته في هذا المحل، نقول هذا أيضا محرم، لأن فيه أذية للناس. قالوا: وأيضا أن يقضي حاجته في مورد ماء، محل فيه مورد ماء فيأتي الإنسان يتغوط أو يبول فيه، لا شك أن هذا أيضا محرم، لأنه يفسد على الناس هذا الماء فيؤذيهم بذلك. ويستثنى من ذلك ما لا يؤثر فيه البول كالبحار والأنهار وما شاكل ذلك. أيضا مما يستثنى من ذلك الأماكن التي تكون محلا لتحدث الناس وجلوسهم، أو الأماكن التي يرتادونها كالمدارس والمؤسسات التي يرتادها الناس، فيقضي الإنسان حاجته في غير المحل المخصص لذلك، قالوا هذا أيضا محرم. ويمكن أن نقول إن القاعدة في هذا أن كل مكان يحتاجه الناس لا يجوز للإنسان أن يفسده عليهم أو يؤذيهم فيه بقضاء حاجته. وأيضا يدخل في هذا كما نص الفقهاء القبور، أن يقضي الإنسان حاجته على قبر أو بجواره، فإن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. وأولى من ذلك ولا شك أن يقضي الإنسان حاجته في المساجد، وحديث الأعرابي دليل صريح على ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته في مثل هذا المحل. قال رحمه الله في المحرم الرابع: وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. وهذا داخل أو قريب مما سبق، كل ذلك سبب لأذية الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فتخلي الناس تحت شجرة مثمرة ثمرا نافعا أو مقصودا لا شك أنه محرم لا يجوز. طيب، ماذا لو تخلى تحت شجرة غير مثمرة ولا يستظل الناس بظلها؟ الجواب أن ذلك جائز، لا حرج في ذلك. وبهذا تفهم أن المقصود أنه يستظل تحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا، ما لم يتوفر هذا القيد فلا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم، ولعلكم تذكرون أننا ذكرنا حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه في صحيح مسلم، أنه كان أحب ما استتر النبي صلى الله عليه وسلم به حائط أو حائش نخل، يعني مجموعة نخل يستتر بها النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجته خلفها. وقوله رحمه الله ثمرا مقصودا، استعمل كلمة المقصود لينبه على أن الأمر أعم من أن تكون الثمرة مأكولة، بمعنى أن تكون الثمرة مقصودة مأكولة أو غير مأكولة. بمعنى لو كان هناك شجر له ثمر لا ينتفع به ولا يقصد ولا يجنيه أحد ولا يطلبه أحد، فنقول حينئذ لا حرج. لو كان هناك ثمرة تؤكل يطلبها الناس كالفاكهة، نقول لا يجوز. لو كان هناك ثمر مقصود وهو غير مأكول كالقطن، نقول لا يجوز. إذن متى ما كانت ثمرة الشجرة مقصودة فإن الحكم عدم جواز قضاء الحاجة تحتها، وذلك لأمور. أولا، قالوا لأن هذا يفسد الثمرة، وثانيا تعاف الناس الثمرة، الناس تعاف أن تأكل ثمرة، الناس تقضي حاجتها تحتها. الأمر الثالث، قالوا إن من أراد أن يجني الثمرة ربما يطأ النجاسة فيتضرر. الأمر الرابع، قالوا ربما سقطت الثمرة فوقعت في النجاسة فصار في هذا تلويثا لها ويؤدي إلى عدم الانتفاع بها، وبالتالي قالوا إن هذا لا يجوز. إذن هذه أربعة محرمات ذكرها المؤلف رحمه الله في مسألة الاستنجاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ. نعم، هذه مسألة وهي مسألة الاستجمار والاستنجاء والجمع بينهما أو الاقتصار على أحدهما. الاستجمار ما كان بالحجارة ونحوها، والاستنجاء ما كان بالماء. قال رحمه الله: وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ. يقول المؤلف: أفضل الأحوال أن تجمع بين استجمار واستنجاء، وبأيهما تكون البداءة؟ لا شك أن البداية تكون بالاستجمار، بل نص الفقهاء على أنه لو عكس كره، لو عكس كره، لو أنه أولا استنجى بالماء ثم استجمر بالحجارة، قالوا إن هذا مكروه، لأنه يقذر المحل، لأنه يقذر المحل. إذن الجمع بينهما يقول المؤلف هو المستحب وهو الأفضل، والمعنى يقتضي ذلك، فإنه إن حصل الاستجمار أولا زالت عين النجاسة دون مباشرتها باليد، وهذا أبعد عن التلويث وأقرب إلى النزاهة، أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك يزيل الأثر بالماء فيحصل المقصود بأحسن وسيلة، يحصل المقصود بأحسن وسيلة. وهذا إن نظر فيه إلى هذا المعنى فلا بأس، وهو معقول ووجيه وإن كنت لا أعلم حديثا صحيحا يدل على مشروعية أو سنية أو الأمر بذلك، لكن من جهة المعنى هذا الأمر مقصود ووجيه ولا حرج فيه إن شاء الله. قال: ويجوز الاقتصار على أحدهما، يجوز أن يقتصر على الاستنجاء فقط أو على الاستجمار فقط. والسؤال: هل شرط الاقتصار على الاستجمار بالحجارة عدم وجود الماء، أو يجوز أن يقتصر على الحجارة ولو مع وجود الماء؟ نعم، لا شك أنه يجوز الاستجمار ولو مع وجود الماء. إذن يجوز أن تستنجي فقط، ودليل هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أتبعه أنا وغلام نحوي بإداوة فيها ماء وعنزة فيستنجي بالماء. إذن هذا دليل على جواز الاكتفاء بالاستنجاء. ودليل الاكتفاء بالاستجمار جملة من الأدلة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وأحمد وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم يقضي حاجته فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بها فإن ذلك يجزي عنه. فدل هذا على أن الاستجمار بالحجارة مجزئ بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز أن تستجمر بالحجارة ولو مع وجود الماء، بل قد ذهب بعض السلف إلى عدم جواز الاستنجاء، هكذا نقل عنهم هذا النقل، ومنهم سعد بن أبي وقاص وابن الزبير، روي عن سعيد بن المسيب وغيرهم من السلف، والأقرب والله أعلم أنه إن صح ذلك عنهم فإنما قالوا به لأجل التغليظ على الذين كانوا يوجبون الاستنجاء بالماء فقط لما كثرت المياه وتحضر الناس، صاروا يكتفون أو صار كثير من الناس يكتفون بماذا؟ بالماء. فخشي هؤلاء السلف أن يظن أن الاستجمار ماذا؟ أنه محرم. على كل حال الإجماع منعقد على جواز الاكتفاء بالاستنجاء، والسنة صريحة بذلك، لكني فقط أوردت هذا لأدلك على أن الاستجمار أيضا يجوز الاكتفاء به ولو مع وجود الماء، ويجوز أن يستنجي في فرج وأن يستجمر في فرج. يجوز مثلا إذا قضى حاجته فبال وتغوض أن يستنجي في أحد المخرجين ويستجمر في المخرج الآخر، لا حرج عليه في ذلك، ولا فرق في هذا بين ذكر وأنثى وصغير وكبير، الكل يجوز أن يقتصر على واحد من هذين. قال رحمه الله: لكن الماء أفضل حينئذ، لكن الماء أفضل حينئذ، وذلك لأنه أبلغ في التنظيف. إذا كان سيخير بين استجمار واستنجاء فإن الاستنجاء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف. قالوا: الماء يزيل عين النجاسة وأثرها، أما الاستجمار فإنه يزيل عينها فقط ويبقى شيء من الأثر، هذا الأثر لا يزيله إلا الماء. فإن كان ولا بد من أحد الأمرين فإننا نقول إن الماء ماذا؟ أفضل. إن الماء أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منقن. نعم. قال رحمه الله: لا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منقن. اشترط المؤلف رحمه الله فيما يستجمر به 4 شروط. قال: طاهر مباح يابس منقن، هذه 4 شروط. إذن يستجمر الإنسان بشيء جمع هذه الشروط، كحجر وخشب وورق ومناديل وخرق وما شاكل ذلك، لا يشترط أن يكون ذلك مقصورا على الحجارة، بل كل ما جمع هذه الأوصاف 4 جاز الاستجمار به. قال رحمه الله: لا يصح استجمار إلا بطاهر. فنفهم من هذا أن النجس أو المتنجس لا يجوز الاستجمار به. وما الفرق بينهما؟ النجس ما كان نجسا أصلا، والمتنجس ما كان طاهرا ثم وقعت عليه نجاسة. النجس مثاله أن يستجمر بروثة غير مأكول، فنقول هذه ماذا؟ نجسة. والمطلوب في الاستجمار ماذا؟ حصول الطهارة. وهل تحصل الطهارة بنجس؟ كيف يزيل النجس النجاسة وهو نجس؟ إذن لابد أن يكون ذلك بطاهر. والمسألة على كل حال فيها بحث، لكن هذا الذي عليه جمهور العلماء. قال رحمه الله: مباح. فنفهم من هذا أنه لو استجمر بمقصوب، قالوا عصى ولم يصح الاستجمار، لم يصح التطهر. لو أنه أخذ منديلا من أحد بغير وجه حق، نقول هذا المنديل ما حكمه؟ مغصوب، فاستجمر به، ما الحكم؟ أولا عصى، وثانيا ما تطهر. وهذا ما عليه المذهب أنه لا يجوز الاستجمار بمغصوب ولا يصح الاستجمار بمغصوب. قالوا: لأن ذلك رخصة، والرخص لا تنال بالمعاصي، الرخص لا تنال بالمعاصي. طيب، إن فعل ماذا يصنع؟ لا بد أن يستنجي بماء، لا ينفعه أن يستجمر مرة أخرى، لأن الاستجمار بحجر مثلا لو أنه استجمر بمنديل مغصوب، المذهب يقول إيش؟ ما حصلت الطهارة. طيب ماذا أصنع؟ أخذ حجرا مباحا، يقولون لا. لما؟ لأنه لا منفع حينئذ، لا فائدة، عين النجاسة قد زالت، ما الفائدة أن يستجمر؟ يقولون هنا لا بد من ماذا؟ لا بد من استنجاء بالماء بحيث يزول أثر النجاسة بالكلية. طيب، قال رحمه الله: يابس. وبالتالي فما كان نديا أو كان رخوا فإنه لا يصح الاستجمار به لعدم حصول المقصود. المقصود هو حصول الطهارة وزوال عين النجاسة. وما كان غير يابس، والحنابلة يستعملون هنا 3 ألفاظ، يقولون كما ذكر المؤلف رحمه الله يابس، ويقولون جامد، ويقولون ناشف. ماذا يقولون؟ يابس، جامد، ناشف. إذن ما كان رخوا أو كان نديا فإنه لا يحصل به المقصود، بل ربما لو استجمر بخرقة مبلولة مثلا ربما أدى هذا إلى حصول زيادة التلوث، ربما تنتقل النجاسة إلى محل آخر، فلا بد من أن يكون يابسا. قال رابعا: منقن، لأن المقصود من الاستجمار حصول الاستنقاء، حصول الاستنقاء، حصول النظافة، حصول الاستبراء. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجلين اللذين كان يعذبان في قبريهما دليل صريح على ذلك. قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، أو لا يستنزه من بوله، أو لا يستبرئ من بوله. فدل هذا على وجوب أن تحصل النظافة، أن تحصل النزاهة من هذا الخبث. إذن لا بد أن يكون ما يستجمر به الإنسان منقيا وعليه. فلو أنه استجمر بزجاج، ما الحكم؟ قالوا: الزجاج لا يحصل به الإنقاء. لو أنه استجمر برخام أملس، قالوا: لا يحصل الإنقاء. أو يكون الحجر أملس ومبلول أيضا، لا يحصل به الإنقاء. إذن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. إذا كان المطلوب هو حصول الإنقاء، إذن لا بد أن تكون الوسيلة منقية، لا بد أن تكون الوسيلة منقية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان. طيب، ذكر رحمه الله عطفا على ما سبق بعض الأمور التي لا يجوز الاستجمار بها، وهي تفصيل لما مضى بيانه. أولا، لا يجوز أن يكون الاستجمار بروث. الروث يعني رجيع الحيوانات، سواء كان الحيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، لا فرق بين روث لمأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. وذلك لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في حديث سلمان رضي الله عنه في صحيح مسلم: ونهانا صلى الله عليه وسلم عن أن نستنجي برجيع أو عظم. فدل هذا على أن أي رجيع أو عظم فإنه لا يجوز الاستنجاء به. وكذلك جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بثلاثة أحجار، فجاءه بحجرين وروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين ورمى الروثة وقال: إنها ركس، يعني شيء نجس، بالتالي لا يصح الاستجمار بذلك. وجاء عند الدارقطني وصححه قوله صلى الله عليه وسلم عن الروث والعظام: إنهما لا يطهران. وهذا نص في محل النزاع، قال: إنهما لا يطهران، الروث وماذا؟ العظام. إذن أي روث لا يجوز الاستنجاء به، والشريعة قد شددت في ذلك. في حديث رويفع رضي الله عنه في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الحياة تطول بك يا رويفع فأبلغ الناس. وذكر عليه الصلاة والسلام أمرا له الشاهد فيه قوله: وأن من استنجى برجيع أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. فدل هذا على التشديد في هذا الأمر، وأنه لا يجوز لمسلم أن يستجمر بروث مهما كان ذلك. والمعنى يقتضي ذلك، فإن الروث إن كان لحيوان مأكول فإنه طعام إخواننا من الجن، كما ثبت في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم. وإن كان لحيوان غير مأكول فإنه ماذا؟ نجس. وقد علمنا أنه لا بد أن يكون الاستجمار بطاهر، إذن لا يجوز بحال أن يستنجي الإنسان بروث. قال: وعظم، كما سبق، والأحاديث جاءت بالجمع بينهما كما في حديث سلمان وحديث غيره، عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث رويفع وغيرهما، كل ذلك يمنع الأمرين الاستجمار بروث والاستجمار بعظم. قالوا لا يجوز الاستجمار بعظم لا لحيوان مذكى ولا لحيوان غير مذكى. أما المذكى فحديث ابن مسعود في صحيح مسلم فيه أن هذا العظم المذكى الذي ذكر عليه اسم الله عز وجل يكون طعاما لإخواننا من الجن، يجدونه أوفر ما يكون لحما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز الاستجمار بهذا العظم لأنه سيفسد عليهم ذلك، وأما إن كان غير مذكى فمعلوم أنه نجس ولا يجوز الاستجمار بنجس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يطهراني كما قد سمعت. قال وطعام، لا يجوز أن تستجمر بطعام سواء كان لآدمي أو لبهيمة، لا فرق، أي طعام لإنسان أو لبهيمة فإنه لا يجوز الاستجمار به، وذلك لأمرين. أولا أن الشريعة قد جاءت بعدم جواز إفساد طعام الجن ودوابهم، والإنس ودوابهم أولى بالحفاظ، أليس كذلك؟ إذا كانت الشريعة تنهاك عن أن تؤذي الجن فتفسد عليهم طعامهم وطعام دوابهم، فلا أن يكون النهي متوجها إلى إفساد طعام الإنس ودوابهم أولى. الأمر الثاني أن في ذلك ما لا يخفى من كفر النعمة، والواجب على المسلم أن يحفظ نعمة الله سبحانه وتعالى، وأما كونه يستعمل الطعام المحترم في قضاء حاجته يستجمر به ففي هذا من كفر النعمة وعدم شكرها ما فيه، وبالتالي لا شك في عدم جواز ذلك. قال وذي حرمة، ما له حرمة لا يجوز الاستجمار به. قالوا ككتب العلم وما فيه ذكر الله، هذا أمر محترم وله حرمة، فلا يجوز أن يلطخه الإنسان بهذه النجاسة. والله جل وعلا يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وينبه ها هنا إلى أن بعض الناس ربما تساهل، إذا كان في برية ونحوها ربما استجمر بشيء من الصحف أوراق الجرائد، وغالبا أنها لا تخلو من اسم الله عز وجل، فهذا مما ينبغي أن ينبه عليه. قالوا ومتصل بحيوان، أيضا لا يجوز أن يستجمر بشيء متصل بحيوان. مثال ذلك أن يستجمر بذنب دابة، يأخذ ذنب دابة بجواره فيستجمر بها، أو بيده أو برجله، يأخذ يده أو رجله ويستجمر بذلك، أو يتمسح مثلا يمسح ذكره بصوف شاة بجواره. قالوا كل ذلك ماذا؟ لا يجوز، وذلك لأن هذا الحيوان محترم، ومثل هذا التصرف لا يجوز أن يكون. وإذا تأملت في هذا الحكم وأمثاله وجدت عظيم عناية الإسلام بباب الرفق بالحيوان واحترامه، هذا حيوان له حرمة، كيف تجعله محلا للتنجيس وتلطيخه بهذا القدر؟ هذا لا يليق ولا ينبغي. فالإسلام أرقى وأرفع وأنزه من أن يؤذي الحيوان بهذه الشاكلة. ولو تتبع المتتبع هذا الموضوع لظهر له أوجه مشرقة لهذا الدين الحنيف لو تتبع طالب علم مسائل الفقه في أبواب كثيرة ومدى عناية الشريعة بالرفق بالحيوان لخرج لنا أمثلة قيمة جدا وتزيدك يقينا بعظمة هذا الدين وأنه حقا منزل من لدن الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين يتشدقون اليوم لأنهم أصحاب رفق بالحيوان والله ما بلغوا عشر معشار ما جاءت به الشريعة وما نص عليه الفقهاء من العناية بالحيوانات والرفق بها، وذكروا أشياء عجيبة جدا. من أمثلة ذلك أنهم ذكروا أن من كان عنده دود قز، دود القز معروف يستعمل في أي شيء؟ في الحرير، فإنه سبب لنسج الحرير. قالوا من كان عنده دود قز فواجب عليه أن يطعمه أو يخلي سبيله، لابد يطعمه هو، يأتي له بطعام حتى يحافظ على حياته، فإن ما أطعمه وجب عليه ماذا؟ أن يخليه حتى لا يموت من الجوع، وهو دود قز. هذه نفس تعبد الله عز وجل وتسبحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لا يجوز لك أن تؤذيها وأن تقتلها بلا سبب. قالوا وصاحب النحل الذي يجني العسل منه لا بد أن يترك شيئا من النحل، شيئا من العسل إذا لم يكن له غذاء سواه، يترك له شيء من العسل إذا لم يكن له غذاء سواه. لماذا؟ حتى لا يموت من الجوع. إلى هذه الدرجة يكون ما جاء في الشريعة من العناية والاهتمام والرفق بالحيوانات. المقصود أن ما كان متصلا بحيوان فإنه لا يجوز الاستجمار به لحرمة هذا الحيوان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وثلاث مساحات منقية فأكثر. طيب، ذكر رحمه الله شرطين للاستجمار، جواز الاستجمار مشروط بهذين. أولا عدم تعدي خارج موضع العادة، بمعنى أن الاستجمار إنما يصح إذا كان الخارج في محل العادة. ما هو هذا المحل؟ اختلف الفقهاء في المذهب في تحديد محل العادة. قال بعضهم إنه الثقب، يعني الفتحة التي يخرج منها الخارج من القبر أو الدبر. يقول إذا كانت النجاسة على هذه الفتحة فإنه يجوز ماذا؟ الاستجمار. فإن انتشر فتجاوز موضع الحاجة لا يجوز الاستجمار. وبعضهم حدد موضع الحاجة بنصف الحشفة من الذكر، نصف الحشفة من الذكر. قالوا هذا معتاد، كون النجاسة تنزل قليلا عن الفتحة لا بأس، استجمر في هذه الحالة. أو نصف الألية الباطنية المجاورة لنصف الألية الباطنة المجاورة لفتحة الدبر، إذا بلغ نصفها فإن هذا أيضا لم يخرج عن حدود ماذا؟ العادة. المقصود أنهم يشترطون أن يكون الاستجمار في موضع الحاجة، في موضع عفوا العادة، ولا يزيد عن موضع الحاجة. فإن زاد على ذلك قالوا عليه أن يستنجي. مثال ذلك أن يكون مثلا مصابا بإسهال، فالخارج ينتشر وربما وصل إلى الألية ونحو ذلك، يقولون بالحجر الآن لا يصلح أن تتطهر، لا بد أن تستعمل الماء. السبب في ذلك قالوا إن الاستجمار إنما شرع للتخفيف، وإلا الأصل أن يكون الاستنجاء بالماء، لأنه يحصل به زوال العين وزوال الأثر. أما الاستجمار فإنه يزول به العين فقط، وبالتالي فما حصل الإنقاء، ما حصل الإنقاء، لكنه خفف في الشريعة وأجيز الاستجمار لوجود الحاجة، فلا نتجاوز الموضع، فلا نتجاوز موضع الحاجة. موضع الحاجة هو ماذا؟ المحل الذي يخرج منه هذا الخارج عادة. ما زاد على ذلك قالوا شيء نادر وقليل، وبالتالي فإنه لا يتكرر ولا يكون هناك مشقة على الناس في استعمال الماء. إذن شرط الاستجمار عدم تجاوز الخارج، يعني النجاسة، ماذا؟ محل العادة. ولأنها لو تجاوزت محل العادة أصبحت في حكم البول الذي يقع على القدم أو الساق أو الفخذ، وهذا لا خلاف في أنه لا بد ماذا؟ من الاستنجاء فيه، إنما الاستجمار يكون في موضع الخارج فحسب. هذا الذي عليه المذهب، أكثر علماء المذهب على هذا، وأنه يشترط عدم تحدي خارج موضع العادة. واختار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو المذهب عند الشافعية، أنه إذا تجاوز موضع الحاجة كأن يصل إلى الحشفة، يعني يصل إلى نهاية الحشفة، أو يصل إلى الصفحتين في الدبر، والصفحتان ما بين السبيلين وما إلى ذلك، قالوا إن هذا لا حرج فيه، ويجوز أن يستجمر الإنسان في تلك الحالة، ولا يلزم بالانتقال إلى الاستنجاء. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن ما كان قريبا من محل الخارج المعتاد فإنه ينبغي أن يعفى عنه ولا يشدد فيه، فإن هذا مما تعم به البلوى، وما جاء في الشريعة تقييد بهذا مع وجود عموم البلوى بهذا الأمر. فالذي يبدو والله أعلم أن ما كان قريبا من محل الخارج فإنه لا حرج في الاستجمار في تلك الحالة، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: وثلاث مسحات منقية فأكثر. لا بد من ثلاث مسحات، وقوله ثلاث مسحات يشمل أن يكون الاستجمار بثلاثة أحجار، وهذا أفضل وأكمل، وفي حكم الحجر غيره، ثلاث خشبات، ثلاثة خرق، ثلاثة مناديل، وما شاكل ذلك، أو أن يكون المسح بحجر واحد له ثلاثة شعب. إذا كان بحجر واحد له ثلاثة شعب، له ثلاثة أطراف يمكن أن تستعملها في الاستجمار، وبين لك أنه لا بد أن يكون الحجر فيه مساحة بحيث يكون الطرف الآخر الذي لم يستعمل ما وصلته النجاسة. أما لو كان صغيرا فإنه ستتنجس الأطراف الأخرى، لكن إذا كان له ثلاث شعب واستعمل أحدها والبقية لم يستعملها فإنه لا حرج أن يستجمر بذلك. أو أن تكون الخرقة كبيرة مثلا فيستعمل هذه الخرقة من ثلاثة أماكن، كل مكان منها يكون نظيفا لم يتلوث، كل ذلك لا حرج فيه إن شاء الله. إذن لا بد من ثلاث مسحات منقية. والدليل على الثلاثة ما جاء في حديث سلمان السابق، وفيه وأن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. والحجر ذو الشعب في حكم عدة أحجار، لأن المقصود معقول، العلة هنا معقولة، وهي حصول ماذا؟ النظافة. فلا فرق بين حجر وبين شعبة الحجر، فبالتالي لا بد أن يكون ذلك بثلاثة أحجار. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عما هو أقل من ذلك. طيب ماذا لو حصل الإنقاء بحجر أو حجرين؟ يكفي أو لا بد أن يستكمل الثالثة؟ الجواب لا بد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار. طيب ماذا لو لم يحصل الإنقاء بثلاثة أحجار؟ نقول يزيد. لما؟ لأن المؤلف يقول لك ثلاث مسحات منقية، لا بد أن يكون المسح ماذا؟ منقيا، لأننا عرفنا أن العلة هي حصول الإنقاء، كان لا يستبرئ، كان لا يستتر من بوله، إذن لا بد من الإنقاء. فمتى لم يحصل الإنقاء ما حصل المقصود من الاستجمار، إذن لا بد أن تكون ماذا؟ ثلاث منقية، ما حصل لا بد ماذا؟ من أن يزيد. فإذا زاد فإنه يسن له أن يقطع على وتر، سن له ماذا؟ أن يقطع على وتر، لما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. إذن إذا حصل الإنقاء بأربعة نقول زد خامسة، زد مرة خامسة، إذا حصل بستة نقول زد سابعة، حتى يكون قطعك على وتر. طيب يقول منقية، الإنقاء يحصل بأي شيء؟ الإنقاء في الاستجمار شيء، والإنقاء في الاستنجاء شيء آخر. الإنقاء في الاستجمار زوال عين النجاسة، بمعنى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء. انتبه، الإنقاء في الاستجمار ماذا؟ زوال عين النجاسة، بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، بمعنى أنه لو مسح لم يخرج شيء في هذا الحجر، نقول ماذا؟ حصل الإنقاء. وإن كان الأصل والغالب أن الاستجمار بالحجارة لا يزيل كل شيء، لا بد من وجود ماذا؟ أثر، وبالتالي قلنا إن الماء أبلغ، إن الماء أبلغ في التنظيف. أما حصول الإنقاء في الاستنجاء قالوا هو عودة خشونة المحل كما كانت قبل الخارج. ماذا؟ عودة خشونة المحل إلى ما كانت عليه قبل الخارج. إذا استنجى الإنسان إذن لابد من زوال عين النجاسة والبلل الذي يكون معها والأثر الذي يبقى حتى يعود المحل كما كان عليه قبل خروج الخارج. بهذا يحصل ماذا؟ الإنقاء، ولا يسلم الإنسان من مغبة عدم الاستبراء أو الاستتار أو الاستنزاه إلا بذلك، لا بد من حصول ماذا؟ الإنقاء. طيب هل يكفي في هذا غلبة الظن أو لا بد من اليقين؟ لا شك أن غلبة الظن ها هنا كافية، ومن المشقة الشديدة على المسلمين أن يقال إنه لا بد من حصول اليقين، هذا أمر فيه من المشقة ما فيه. إذن يكفي غلبة ظن الإنقاء في حصول المقصود. طيب بقيت مسألة متعلقة بالاستنجاء والاستجمار وأختم بها، وهي ما حكم أن يتوضأ الإنسان قبل أن يستنجي؟ بمعنى قضى الإنسان حاجته، انتهى خروج الخارج والماء بجواره قريب، فقال أتوضأ ثم بعد ذلك ماذا؟ استنجي. قد يقول قائل طيب هو لو استنجى احتاج إلى إعادة الوضوء لأنه مس فرجه، نقول هذا ليس بلازم، إما على القول بعدم نقض الطهارة، وإما على القول بأنه يمكن أن يحصل الاستنجاء دون مس، كان يأخذ حجر أو شطاف مثلا ماء خاصة في البول ما يحتاج إلى أن يمس. إذن لو حصل أنه توضأ ثم بعد ذلك استنجى، هل هذا يصح أو لا يصح؟ أو أنه يشترط أن يتقدم الاستنجاء على الوضوء أو التيمم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والمذهب عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أنه يشترط تقدم الاستنجاء والاستجمار على الوضوء أو التيمم، لا بد من ذلك. ومن توضأ قبل أن يستنجي فإنه لا يصح وضوءه، لا يصح وضوءه. والقول الثاني قالوا إنه يجوز، وهو وجه أيضا في المذهب، قالوا إنه يجوز أن يستنجي أو يستجمر، عفوا يجوز أن يتوضأ أو يتيمم قبل أن يستنجي أو يستجمر، يعني يتوضأ ثم بعد ذلك يستنجي. وقالوا إن ذلك حكمه حكم النجاسة التي تقع خارج المحل، كأن تكون وقعت عليه نجاسة في رجله، هل يشترط أن يزيلها قبل أن يتوضأ أو يجوز أن يتوضأ ثم يزيلها؟ ما رأيكم؟ شخص وقعت نجاسة على قدمه أو يده، بلاش قدمه، نقول فخذه أو ساقه، هل لا بد من إزالتها قبل أن يتوضأ أو يجوز أن يتوضأ ثم يزيل هذه النجاسة؟ لا حرج عليه، يزيلها إذا كانت على غير السبيلين. إذن المسألة في ماذا؟ في الخارج من السبيلين، وليس في النجاسة من غير السبيلين أو ما وقع على السبيلين وليس خارجا منهما، هذه مسألة وهذه مسألة. والأحوط أن يكون الأمر على ما هو المعروف عند الناس جميعا، وهو أنه يستنجي ثم بعد ذلك يتوضأ. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في حديث المقداد، حديث علي رضي الله عنه، بنطح الفرج من المذي، والمذي في حكم البول لأنه نجس، ثم يتوضأ. هكذا جاءت بعض الروايات، فالأقرب الله أعلم أن يقال إنه يستنجي أولا ثم يتوضأ ثانيا، والعلم عند الله تعالى، لعل هذا القدر فيه كفاية. ونكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.